اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في من صلى خلف الإمام وأراد أحد أن يمر بين يدي الصفوف هل يدفع أم لا يدفع، قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول أنه يتركه، وهذا قول الأكثر، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولكن لو أراد أحد أن يمر بين الإمام وبين السترة واجب عليه يدفعه ولو بمقاتلته، لقول صلى الله عليه وسلم هو شيطان. القول الثاني يجب دفعه أيضا، إنما جاء أنه ما يقطع الصلاة، لكن ما جاء أنه ما يدفع، والأصل أنه يدفع، لأن ما ورد دليل عن النساء أن هذا لا يدفع، إنما ورد أدلة نعم صريحة أنه لا يقطع الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم لا يضر من مر بين ذلك. نعم.